هل أنا مسلم عقائدي؟ سأل نفسك هذا السؤال، هل أنا مسلم عقائدي؟ يعني كل الأحداث وتصورات والمناهج والأفكار والأطروحات والأقوال وتصرفات، كل هذه الأشياء أنظر إليها وأزنها بمعيار العقيدة، بمعيار العقيدة، أم إن عندي معايير كثيرة؟ عندي مثلا معيار الهوى، عندي معيار الإعجاب، تعجب بالشيء الإعجاب، عندي معيار الفخر، عندي معيار المصلحة الذاتية، عندي معيار الراحة النفسية، عندي معيار الاستقرار الاجتماعي بالمعنى المادي، بالمعنى المادي. فهذه معايير، ولكن كلها معايير فاسدة، كلها معايير فاسدة. أما المعيار الوحيد الذي ينبغي أن يكون ميزانه قائما، العقيدة. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذا كتب في قلوبهم الإيمان لأنهم ارتبطوا بالاعتقاد وجعلوا العقيدة هي المعيار الذي يوزن به كل شيء. شوف الأب، شوف الأب، وشوف الأخ، وشوف الإبن، وشوف العشيرة، من هي العشيرة؟ كل من احمر أنفه من أجلك فهو من جملة عشيرتك، لما الأقارب، الأقارب والأصهار والأحباب والأعوان، دول كلهم أنت تلقي بهم خلف ظهرك، تلقي بهم خلف ظهرك، لأنهم ليسوا على منهج الله. شوف أبوك وأخوك وابنك وعشيرتك، تلقي بهؤلاء جميعا خلف ظهرك لأنهم ليسوا على ملتك، ليسوا على دينك، ليسوا على منهج الله عز وجل. سبحان ربي العظيم. وفي كل نظير تجد هذا الميزان قائما يوجه المسلم إلى أنه لا ينبغي أن يجعل شيئا غير دين الله عز وجل، غير الله ورسوله والمؤمنين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله، اسمع، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إذن ليسوا على منهج الله، إذن هم أعداء، حتى ولو كانوا من الأدنين، الآباء، الأبناء، الإخوة، العشيرة. أما إذا كانوا على منهج الله فهم الأقربين، الأحباء، الأحباء، أهل المودة والقربة، أهل النصرة والمرحمة، حتى ولو لم يكونوا من ذوي رحمي. هذا منهج الله عز وجل، هذا منهج الله عز وجل. فلابد أن يكون منهج الاعتقاد قائما ترشح به حياتك كلها، ترشح به حياتك كلها، تزن به حياتك كلها، تربط إليه أطناب وحبائل أو وحبال حياتك كلها. هذا ما ينبغي أن يكون. كل الحبال اللي في الدنيا دي كلها حبل الوظيفة وحبل الزوجة وحبل الأولاد وحبل المال وحبل السكن وحبل العقار وحبل الوجاهة وحبل السلطة وحبل كل هذه الحبال لابد أن ترتبط إلى وتد الدين، لا أن تكون متحررا عن الدين، لا، لابد أن تكون مرتبطا إلى وتد الدين حتى لا تشرد فلا تشرق ولا تغرب. ولكن أنت على ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. إذن السؤال لا زال قائما، هل أنا مسلم عقائدي أم أنا مسلم هوائي؟ هوائي مش بتاع الهواء بتاع الإريال، لا، هوائي تميل به الهواء هنا وهناك هنا وهناك. لقد آن الأوان أيها الإخوة الكرام أن تعود المعاني العقائدية لتبسط سلطانها على أمة المسلمين، لأنه لا عز لهذه الأمة إلا بأن توجد فيها هذه المعاني العقائدية، لا عز. لكن كل ما واحد كده يتكلم كلمة نعجب به نمشي وراه، كل ما ناس يعمل حاجة نمشي وراهم، هذا لا يصح وهذا لا ينفع.